والتي ايضا ضلل فيها اصحابها عن ماذا؟ عن ذكرها. فما هي الشفاعة التي اثبتها البدع عندها؟ الشفاعة الكبرى وهي التي تسمى بشفاعة الموقف، التي تسمى بشفاعة الموقف. نعم. وأيضا الشفاعة التي أنكرها البدع ما هي؟ الذي أثبتها ذكرها الشفاعة العظمى، الشفاعة التي أنكرها شفاعة العمة. لا نعم، خروج الحصان من النار. لماذا أنكروها؟ لأن العاقل كافر. وما معنى ذلك؟ يعني إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. نعم هكذا يقولون، إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. وأيضا ما هي الشفاعة التي أنكرها البدع؟ شفاعة أصحاب الموحدين إيش؟ الذين دخلوا النار، الذين استحقوا النار ولم يدخلوها. قالوا كيف محامي من استحق النار يجب أن يدخلها؟ ما سبب قولهم يجب أن يدخلها؟ أصل واحد في الكورة فقط يكفي من هذا الشرح. أصل واحد في الكورة فقط يكفي عن هذا الشرح. إنفاذ الوعد الوعيد على مذهبهم وعلى أصلهم الباطل، إنفاذ الوعد والوعيد. قالوا محال على الله عز وجل أن يستحق نار ناس من النار فلا يدخلونها، لا يجب عليه أن يوفيها، يجب عليه أن يوفيها. واضح؟ طيب ندخل في درسنا. طبعا من قبل الدخول في الدرس، في بعض النسخ قبل والبعد، بعد الموت عذاب القبر. عندك انت عذاب القبر من ايش عندكم؟ نعم، في بعض النسخ وعذاب القبر حق ومنكر ونكير، والملائكة الحفظة، ثم والبعد بعد الموت. هكذا ايش رايكم؟ فيها مسائل ترون يعني على هذا يكون صح، وإلا في النسخ التي اعتمدت على هذه العقيدة منشور عذاب القبر تكتب قبلها، تكتب بالنص أكتبها هكذا بالنص، وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق. والكرام الكاتبين حق. وبعدها والبعث، والبعث والنشور صح؟ نعم. والبعث من بعد الموت حق. سلبتم هذه الثلاثة فقرات في بعض النسخ غير موجودة. شرح الشيخ ربيع موجود وشرح الشيخ النجمي غير موجود. وايش سبب المعلق هنا؟ ما كتب شيء ما نبدأ الشفاعة يشغل والكلام كافرين. أنا سأنظر في أي نسخة وجدناها. ما عندي فقط التعليق. فأنت تزيد هذا. وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبين حق. هذه ثلاثة فقرات غير موجودة معك. ها؟ بحثت عنها في المتن كامل. ها؟ غير موجودة صح؟ قلت لعلها تأتي أو نعم غير موجودة. إذا نقرأ هذه الأقطاع الذي ذكرها. قال وعذاب القبر حق. عذاب القبر ونعيمه أو عذاب القبر ونعيمه حق ثابت من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. الدليل على ذلك قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال جمهور المفسرين عذاب القبر. قال جمهور المفسرين عذاب القبر. وأيضا قوله تعالى مما خطيئاتهم فأغرقوا فأدخلوا نارا. ذكر بعض علماء التفسير أي نار البرزخ. ونار البرزخ هي عذاب البرزخ الذي يكون يوم أن يموت الإنسان. ووقت موته يكون في قبره فهو من عذاب القبر. وأيضا قوله تعالى كما قال بعض المفسرين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر. عذاب القبر. وأما الأدلة من السنة هي كثيرة. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير أي الشيء الذي يعذبان منه ليس بكبير أو شيء يبعد عليه. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر لا يستتر من قوله. لا يستتر من قوله. وجاء في بعض الروايات قال الصحيح لا يستملك من قوله. لا يستتر من قوله أي يكشف عورته أمام الناس. ولا يستنزل من بوله أي أنه لا يستنزل إن وقع فيه نجاسة أن يتطهر منها. فهذه الانتهاء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة أي عود شجرة فشقه نصفين فجعل شق في هذا القبر وشق في هذا القبر. فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم وضع شجرة على القبر حتى يخفف. يقال قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد هذين من قبرين معذبان. أما أنت حينما تضع هل أنت ممكن أن قائل القبر معذب؟ قد يقول نعم. فوضعك للجريد والشجرة في القبر إساءة الظن بالمأمور. إساءة الظن بالمأمور وتعرف أنه على ضلال أو أنه يعذب. وهذا الأمور ليس ولا يجوز لأحد أن يضع شجرة أو جريدة نحل أو أي شيء ينبت في القبر فيعذب بعض أهل العلم للزيادة. إنما هذا خاص خاطئ من خطر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. أيضا حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر فيه أن الرجل يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ثم يقال لروحه اشحني فتفتح لها أبواب السماء، وأما الكافر فتصعد روحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، فيضرب بمطرقة كبيرة مرتفعة فيصرخ صرخة فيسمع كل شيء إلا الثقلين أي الجن والإنس ما يسمعون من الله، فيصرخ منها إن هذه الفرقة. هذا يدل على أن هناك عذاب ونعيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تكتم في قبورها، إن هذه الأمة تكتم في قبورها. نعم، فهذا هو المسألة الثانية، هل العذاب في القبر دائم أم ليس دائم؟ هناك عذاب دائم هو عذاب الكافرين، هو على خلاف منهم من يقول شيء يسير فلا ينقطع عنه منهم من لا ينقطع، ويستدلون بقوله جل وعلا من بعثنا من مقرنا يا ولنا من بعثنا من مقرنا، اي كانوا يوم من الايام انقطع عنهم العذاب. ولا النوع الثاني عذاب منقطع محدود، وهو عذاب العصام من الموحدين من المسلمين يعذبون على قدر أعمالهم، ثم بعد ذلك ينقطع، ثم بعد ذلك ينقطع. المسألة الثالثة، هل العذاب على البدن والروح؟ فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العذاب على الروح والبدن، خرج ذلك قواعد من أهل البدع، وأيضا يذكر هذا القول عن بعض أهل السنة أنه على الروح دون البدن دون البدن، والصحيح أنه على الروح والبدن. لكن قد يقول قائل كيف يعذب ونحن أمامه ونحن جلوسا عنده، حتى ولو جئنا أمامنا يقال أن حياة البرزخ لا نعرف ثمها، فهي حياة لا يعلم الإنسان كيف هي وكيف يعذب أو كيف يعذب، لأن الحياة ثلاثة أنواع: حياة في بطن أمه، حياة وهو في هذه الحياة التي يستنشق فيها الهواء أو يأكل الطعام المعروفة بحياتنا، وحياة تسمى حياة برزخية وهي أصحاب القبور. فحياة في أمه أو في بطن أمه لا يعلم كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتنفس، كيف وكيف، كل هذه الأمور لا نستطيع أن نعرفها. كيف عاش؟ الله أعلم. لكنه إذا خرج إلى حياتنا هذه عاش. وسبحان الله، يذكرون أن الصبي إذا خرج من بطن أمه ثم عاد من لحظته مات، ثم عاد من لحظته مات، وهو جلس شهورا في بطن أمه لم يمت، فلما خرج وراء هذه الحياة ثم رجع مات، لأن هذه الحياة عن الحياة تختلف. طيب إذا كان حياة في بطن أمه لا نعرف كونها كيف هي، فكذلك الحياة البرزخية لا نعرف، الله أعلم. يعذب البدن والروح نعم، لكن كيف؟ الله أعلم، ما أدري ولا نرى ولا نستطيع أن ننظر ذلك، لأن هذه أمور غيبية ما ينبغي لنا الخوض فيها، أو يعني ماذا نستطيع أن نسمعها أو ذلك. لكن هل يظهر النعيم والعذاب قد يظهر الله عز وجل؟ الجواب نعم، قد يظهر الله عز وجل العذاب والنعيم، قد يظهر الله عز وجل العذاب والنعيم. وهذا قول نقل عن اهل السنه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في كتابه اهوال يوم القيامه، ذكر ان هناك قصه صحيحيه، ان هناك قصص صحيحه تدل على ظهور عذاب القبر ونعيمه للناس، هو عذاب القبر ونعيمه للناس. واضح الآن؟ فقد يظهر الله عز وجل عذابا في القبر وقد يظهر نعيمه، ليس يعني دائما، ولكن قد تجد صراحة رهيب، قد تجد خيرا. لكن بعض الناس يبالغون في ذلك من كذب ويدعون ذلك كذبا وزورا حتى يتوب الناس كما يدعون. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ولد في تلك المطرقة الضخمة يصرخ صرخة عالية فيسمع كل شيء إلا الثقلان لا يسمعان الجن والإنس لا يسمعون ذلك. وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مجرين فنحن لا نسمع من في القبور وماذا عليه لكن قد يظهر الله عز وجل هذا العذاب أو هذا النعيم. المسألة الرابعة من الذي أنكر عذاب القبر؟ الذي أنكر عذاب القبر هم المعتزلة لمذهبهم الباطل أن خبر الآحاد يفيد ماذا؟ يفيد الظن. خبر الآحاد يفيد الظن فقالوا فإذا أثار الظن فلا يجوز لنا أن نثبت هذا فأنكروا عذاب القبر. وأيضا استدل بقوله تعالى لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى قالوا في ماذا إلا موتة أما عذاب البرزخ فيكون هناك موتة أخرى قالوا لا يذوقون إلا الموتة الأولى فقط الواحدة فقط. إذا من أينهم حياة أخرى يعيشونها ثم يموتون بعدها فأنكروا هذه الأشياء فيقال لهم هذه الأدلة تدل على أن عذاب البرزخ ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة إجماع أهل السنة على أنه ثابت. وهذه الأدلة الآن ذكرناها لكم تدل على أن العذاب موجود. وأما قوله تعالى لا يجدون فيها إلا الموتة الأولى أي في حياة الدنيا في حياة الدنيا الإنسان يموت موتين يموت موتة واحدة موتة واحدة فقط. نعم فأنتم طيب. ثم قال ومنكر ونكير حق. ومنكر ونكير اسمان لملكان جاء في هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم أنه يأتيه ملكان يقال الأول منكر والآخر نكير فيقال له ما ربك وما دينك وما ذلك المرون الذي يعيش فيكم. فإن كان من أهل الإيمان يجيب عن هذه الأسئلة فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وإن كان من أهل الكفر والضلالة فيقول ها لا أدري فيأتيانه وهما قبيحان منظر أزرقان قبيحان منظر أزرقان. هذا الحديث ثابت وقد أثبت ذلك جمهور العلم من السنة أن هناك ملك يقال له منكر وملك يقال له نكير. وهناك من أهل العلم أنكر هذا الحديث وضعفه وقال لا يصح أن يكون هناك ملائكة بشعة الصور يقال لها منكر ونكير فرفعوا الأحاديث وضعفوها وقال لا يكون هناك من الملائكة من هو بشع المظهر. الجواب أن الحديث ثابت أن الحديث ثابت بس يشهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يحش النار قبيح المنظر أو قال هيئته قبيح أو ما أشبه ذلك كما جاء في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الجليل من هذا؟ قال هذا مالك خارج النار. مالك خارج النار والحديث البخاري والحديث في البخاري شاهدنا هيئته الهيئة التي كان عليها. فقد يكون الملائكة تتمثل بهيئة من الله عز وجل من الله عز وجل فهنا فتنة القبر فهنا فتنة القبر فمنكر ونكير فتنة القبر وفتنة القبر ثابتة بالإجماع وهو الكتاب أيضا والسنة. أما الكتاب قوله تعالى يسبح الله الذين آمنوا للقبر الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال زيد بن ثابت أي عند سؤال الملكين يثبتون عند سؤال الملكين فهذا فتنة القبر. وفتنة القبر وعذاب القبر والنعيم غير فعذاب القبر والنعيم غير وفتنة القبر غير. عذاب القبر والنعيم إما إلى جنة أو نار في قبره. وأما فتنة القبر فالسؤال من ربه ما دينه ففرق بين عذاب القبر والنعيم وبين فتنة القبر. ففتنة القبر يأتيه ملكان أزرقان قبيحان منظر فيقال من ربك وما دينك وما ذلك الرمز لبعث فيكم. هذه السنة فتنة القبر فتنة القبر واضح الآن. فهذا أيضا ثابت من إجماع والسنة والسنة. أما الكتاب ما ذكرنا لكم وأما السنة فهذا الحديث يأتياني فيسألان، وأيضا حديث البراء بن عازب الطويل أيضا في ذكر سؤال عن أهل القبور في مرة وقوم مدينة، فهذه الأدلة تدل على أن هناك فتنة في القبر، فتنة في القبر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتعل فتنة في القبر، لأنها يمتحن فيه الإنسان، فكان يقول ربنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح ومن فتنة القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال، ما هي فتنة القبر؟ سؤال. فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسلم قال لما بدنا القبر قال اسألوا له أتيكم الثبات فإنه الآن يسأل، اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، يعني حينما يذهب يبدأ إيش السؤال، بعد السؤال إما عذاب وإما نعيم، إما عذاب وإما نعيم. كيف هذا السؤال؟ كيف يعذب بجانب؟ كيف يفتح في قبره؟ كيف يعذب؟ كيف يعمل؟ نحن لا ندري. ضرب بعض أهل العلم مثلا في حياتنا الدنيا لما قال إذا كان الإنسان نائم فرأى في المنام رؤيا أخافته، فرأى في المنام أن رجل يضربه ضربا، فهذا قد يستيقظ من نومه فيجد أثر الضرب على جسده ويتألم منه، صح؟ نعم، قد يقع لبعض الناس هذا، قال هو نائم بين جنبيه وأنت لا تعلم أن من نعم أو يعذب، كما يرى الراعي في منامه يرى أشياء معذب فيها أو نعم، بل قد يشعر بألم العذاب في منامه وهو في حياته الدنيا، فيقوم وهو ممسك في مكان موضع جسده يتألم منه. طيب إذا كان هذا في حياة الدنيا، فكيف حياة البرزخية الذي لا نعرف كيف يعذب وهو نائم؟ هذا الرجل وهو نائم يعذب، أو مسلم وهو نائم، ترى بعضهم يأكل شيء يتلذذ بطعامه، صح ولا لا؟ نعم، وهو أمام نائم لا يتحرك بشيء، كيف سمعهم؟ قال فإنسان هذا هو حال أبنائي الذي في حياتنا، فما بالك بصاحب البرزخ؟ الله أعلم، ما ندري هذه الكيفية، فالإنسان لا يتعمق بأمور غيبية ويسأل ويقول كيف ولماذا؟ واضح الآن؟ نعم، ثم قال رحمه الله قال واكرام الكافرين حقا وهم الملائكة، نؤمن بالملائكة وهو أحد أركان الإيمان، نعم فالله عز وجل له ملائكة وهم جنود الرحمن وكل له وظيفة، وقول الكرام الكافرين الذين يكتبون الحسنات والسيئات، الكرام الكافرين الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فنؤمن وهو من أحد أركان الإيمان ونؤمن بالملائكة، وقد قصد الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وأما الله الحديث الذي جاء فيه أن خاتم الجنة لا يصح، نعم ولا خاتم الجنة لكن جاء المسلم والقرآن الحديث لا يصح، ملك الموت أما ما يقول بعض الناس إسرائيل هذا ليس بالصحيح، ليس هناك حديث صحيح أو ضعيف يدل على أن اسم ملك الموت إسرائيل، إنما القادمة الموت، قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن لكم، ما قال إسرائيل، وقال بعضهم هذه العلة الإسرائيلية فلا يقال إسرائيل، إنما يقال ملك الموت، وهناك ملائكة أيضا الذين يحضرون حلق الدحر، وهناك ملائكة سياحين يصلحون، وهناك ملائكة تكتب الحسنات وتكتب السيئات والذين عن يمين الإنسان وعن يساره، وملك الذي يقف وهو في بطن أمه، وملائكة الذين يسألون عند قبره، كل ذلك يدخل 70,000 ملك في البيت المعمور كل يوم لا يعودون إليه، كل يوم يدخل، فهم كبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئ السماء وشق لها أن تقف، الثاني الأبيض هو الصوت الرحم لما يحمل فيه أفضل السماء وحق لها أن تأخذ ما من موضع شبر إلا وفيه ملك إما ساجد أو قائم أو ذلك كما قال يعني السماوات كلهم فرقة ملائكة أفضل السماء وحق لها أن تأخذ يعني هذه السماوات كلها فيها ملائكة ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ومثلاني أنهم لا يأمر الله مع أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنهم لا يأمر الله مع أمرهم من صفات أيضا أنهم أجنحة وأكبرهم جبريل له 600 جناح الجناح الواحد يغطي ما بين المشرق والمغرب حينما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله يقرأ فيقول جميلوني جميلوني أو ذكروني ذكروني فهو أكبر الملائكة جبريل المرسل بالوحي وإسرافيل وميكائيل إسرافيل هذا الصوت وميكائيل هو موكل بالحق وهناك ملك موكل بالسحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا البحر قال نعم قال فيه ملك يسوقه ما بصوته أي هذا الملك يسوقه ما بصوته فضربة الملك هذه يرونها البرق جاء بذلك حديث لا ينفع سبحان الذي يسبح الرعد بحمده الرعد بحمده والملائكة بنعمته قال الرعد اسم من اسماء الملائكة الذي موكل بالبرق هذا حديث لا يصح ولكن جاء في حديث اخر سند الحسن ان هناك ملك يسوق السحاب لكن ما يعرف اسمه واضح الان فحينما نرى ذلك الضوء هي ضربة الصوت ضربة ايش؟ الصوت بعضهم يقول استخدام ماذا؟ الغيوم والسحاب كم مرة تصطدم؟ ما نرى بعضها فهؤلاء أصحاب الطبيعة الطبيعة يريدون إيقاظ أن الأمور تسير بقدر الله عز وجل وأن الله يسيرها تكون أمور طبيعية إذا اصطدم السحاب نرى السحاب دائما تصطدم بل تصطدم بالجبال انت اذا رأيت في بعض المناطق الجبليه ترى السحاب تمر على الجبال لماذا ما تصومون هذه الاضواء او الاصوات ان هذاك ملك يسوقها حيث امر الله حيث امر الله عز وجل اما بعضهم يقول سبب الامطار الذي يكون قريب من البحر لم تسكرين نحن قريبين من البحر ما نرى بعض واصحاب الجبال الاولياء ينزل عليهم المطر أين رضيتكم يا أصحاب الطبيعة؟ كذبوا إنما يسوق الله عز وجل المطر إلى الأرض التي تكون ماتت وتحتاج إلى شرب والبهائم التي تحتاج إلى الشرب هذا هو فهذا ملك موقف نؤمن بذلك إيمانا إجماليا وتفصيليا نؤمن بالملائكة إيمانا إجماليا وتفصيليا واضح نستجيب الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك